أحيا ومصابا ما شاء الله. اسمعني واجرك على الحسن. زينب تصيح الصيح والقمع هار لي. زينب تصيح هلا ابوي هلا بالنشام. زينب ما يم المنبر يم المنبر نشام يم المنبر يم المنبر. زينب تصيح الصيح والقمع هار لي للخيم رد المهر. زينب تصيح الصيح والقمع اجاك على الحسن. تسمع المثال واقف قاعد جاوب وياهم من يرد الشراب فليشرك بالجواب حتى لا جاوب ولك قلتك عبد الحسين. زينب تصيح الصيح والقمع هالي للخيم رد المهر. شاب يحب دم حسين والدمع هالي. زينب تصيح تصيح هلا بك والدمع هالي. الله لا يخرج لسانك. ايه زينب تصيح تصيح هلا والدمع سابح بالدم حسين والدمع. الهي بدم نحر الحسين يا رب عافي جميع المرضى يا الله. هذا النص واجرك على الحسين. لينا بتصيح الصيح احول دمع هالي. زينب تصيح الصيح حول دمع هالي للخيم رد المظهر. سابح بدمع حسين والدمع هالي بامعها. هلا زينا بالصيح ايح وين دامعها. هلا زينا بالصيح ايح وين دامعها. للخيام رد المهار لا الخي امرد ارسعب احب دم حسين وين دمع. شاطت الحرة بقالب وبملك شر ما يهضو امتن ديب خواتها. شاطت الحرة بقالب وبملك شر ما يهضو امتن ديب خواتها. ولا ما تشوف الدارب وبس من مصيبتها. والدمع من دم يصب ومن شدد ما نوم ومعيلة صحة. تصيح تصيح جنب الله الله الله اهو شجار بحالي. الله الله الله اهو شجار بحالي. عيني صواب الدهر خيامي علينا الله. الشيطان يا شاهد الكون والدمع هاني وين الدمع ها جينا بالصيح الصيح جينا هذا الصيح بارك الله بك جينا هذا الصيح الصيح وين الدمع للخيام رد المهر الخيام رد شابح بدمه وين دمه انا الشعر دي بس اقام من دور كربلاء شاطت الحرة بقلب ومن تشير ما يهضم امتن دي بخوايك والهم تشوف نداره وبس تقع ويتقوم من مصيبتها والدمع من دم يصب ومن كبد ماله ومعينك صحة الله الله الله اهوش جارب حالي عيني صواب الدهر خيامي علينا الخطر ارى يا شاهد الكون جانا بالصيح الصيح جانا بالصيح احوال دامع وحضرك الحسين عند الموت عند الموت ايه بالصيح الصيح دامع ذبح دمح وين دمح حادر كابوس انت بس الشعر انت حادر كابوس صابر اروين حاري ميت لوب اضمن بيطيع بيها ادعين يتجاد احجامر وسابح على يدروب اضمار الدواليه ساعة لن رد المهر ولوين سارج ما يقمرب اضمج بين عليه تجرب علانك ليش اشول سارج خالي تجرب علانك ليش اشول سارج خالي وين خيالك ويقع وين قلب اختن قطع وطيحت صارت وين وين دامع جينا بالصيح صابح مدمع فيه ما يحب دمع انا الشعلة دي باش اخاهم من دور كربلايين. اتهامه ما بحين من كدر او من ديش حالك اكما تحاشيني. اتهامه وما توضح من خبر رتصهنش ما يالب وني يستعبيني. اظن بحدود الخبر ارطاح خيالك اكما تدنيني. يا نمهور بالله وياي اين فقد الوالي. يا نمهور بالله وياي اين فقد الوالي. خلني يوحين مصرع بين مشرع وننشهد على نفسي يا نوال دامع زينب. يا مهور قلب النسب يا مهور قلب النسب ابن امالك عمك اكوان ادسكين. وطلعت من المطانب طلعت روحي وياك اكثر عوانين. جيت وابن امي عقب ابو حنانك رجاك اكبيت رجلين. ما رد دلالي ولا ما رد بحشاك ما رد دلالي. ضيعتني وضيعت ومن عيني ما شفت ضيعت صبي الحين Yeah. ضيعت الاصبعي العهلا والدامع جانب الصيح الصيح جانب الصيح والدامع جانب الصيح المهر يقولها اخوك ضلوع الكسر ضلوع اخوك مكسرة وكسرتها يا الخير انا يا هل مهضوم وضل على وجه نسارة اول جروح تسيل وفاضت دموع صوبي روحي بيهك تتني ان وين دهم جامد جامد اجينا بالصيح الصيح وين دهم سما جينا بالصيح الصيح للخيام للخيام للخيام رد وين دعمه حرامي من جيشين بعد جيشين اسمع. من عالم كان من زينك تتجدي بالحاس غيرك من سيد الله يمها وبالمعارة شاهدك تجيس عن غابرة معفرة بدمها يا مراد

إلهي بغربة الحسين تقبل منا هذا القليل يا رب، اقضي حوائج المحتاجين، عافي جميع المرضى، اوفي بين كل مجون يا الله. إلى أمواتنا وأمواتكم وإلى الرحم المؤمنين، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة.